الإنسان من علم اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالكلام علم الإنسان ما لم يعلم سبحان من حط في القلم بما جرى على الأمم في لوح علمه قديما صور وخلق وختم وكسم رزقه بين الخلائق تقسيما كون الإكوان ودار الزمان فهو ما كان عليه قديما تعطف وتلطف على حبيب محمد فقال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما أي لختم ممنونك لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه أي تلال بينات الزهالين ذلكم العلم القرآني لداعي فضيلة القارئ الشيخ أحمد إبراهيم شعبان عالم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي قرب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بمحل الزمن مركز منصورة بمحافظة التقالية ندعو الله تعالى بالتوفيق خلانا ولحضراتكم لحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه لا

بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم

وترزق من تشاء

وإلى الله Oh!

ربنا يكرمك يا استاذي. شعبان يا غالي. هنا يزيد الخسارة معايا What kind of وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.